بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن جريج قال أخبرني باب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى عسام بني أخي ضارعة تصيبهم حاجة؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال أرقيهم. قالت فعرضوا عليه فقال أرقيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه، حدثنا عقبة بن مكرم، عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج، نعم ابن جريج، ابن جريج قال قال أبو الزبير المكي، قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية. يقول جابر رضي الله عنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهلي لآل حزم، لآل حزم حزم, حزم. أن بالرقية أن يقرأوا الحزم، فحصلهم بالرقية أن يرقوا، يعني الرقية هي قراءة، قراءة الفاتحة على المريض أو قراءة آية الكرسي على المريض أو دعاء يدعو على المريض يشفي الله تعالى وتقدس. نعم. لآل حزم في رقية الحية، لآل حزم في رقية الحية، يعني إذا نزل من الحية أو الحنش فحصلهم في رقية الحية. نعم، يعني لأنهم يعرفون الرقية. وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى إسامة بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس الأسدية ما لي أرى أولاد أخي صفران، يعني كأنهم عليهم حمى وما فيهم حمى. أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن جعفر وأخوه هم اللي رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأسماء بنت عميس كانت تحت جعفر، ثم تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وولدت منه محمد الذي طاف به في خرقه. فالشاهد إن جعفر رضي الله تعالى عنه قتل في موتة مع عبد الله بن رواحة ومع زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، قتلوا في موتة لما ذهبوا إلى المشركين يقاتلونهم، لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملك إيليا يجهز الجيوش وينعل الخيل أبياض المدينة قال نغزوه قبل أن يغزينا، وأرسل الجيوش أميرهم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فإن قتل فأميرهم جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فأميرهم عبد الله بن رواحة، ثم يرون من يرون. فلما ذهبوا قتل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ثم قتل جعفر قطعت يده اليمنى معه الراية، قطعت يده اليمنى ثم قطعت يده اليسرى ثم ضرب في صدره، فأخذ الراية اللي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقال يا نفس إن لم تبتلي تموتي، هذا سبيل الموت قد لقيتي. إذا فتقدم رضي الله عنه بالراية وقتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ فكسر ثمان صفحات في يده، ثمان سيوف كسرت في يده، قال فنصرهم الله. ثم رجع خالد بالجيش لأنهم مقابل 100,000 مقابل 3,000 ما يصير. فلما صار الليل جعل القلب هنا والظهر هنا واليمنى هنا واليسرى هنا، لما أصبح استغربوا وأن الجيش قالوا حنا الحين عجبنا عن ناس من الحين جاءهم مدى تشوفوا كيف صاروا، فهربوا فرجع به رضي الله عنه. لما وصل قال أنتم الفرارون، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم هم الفرارون وأنتم الفرارون، قال هم الكرارون هم الكرارون. أخذ السيف أخبر الرسول على المنبر أنه أصيب عبد الله بن زيد بن حارثة، ثم أصيب جعفر، ثم أخذ راية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ راية سيف من سيوف الله، هو ما سمى سيف من سيوف الله قال ذاك اليوم على المنبر، ثم أخذ راية سيف من سيوف الله. نعم. قالت لا ولكن العين تسرع إليه. أخبر أسماء بنت عميس كنا أنها كانت تحت جعفر ثم تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وله أولاد عبد الله بن جعفر وأولاد مثله، فرآهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أولاد أخي، أولاد أخي يعني جعفر بن أبي طالب مصفرين مصفر وجوههم. قالت إن قالوا فيهم مرض فيهم جوع قال لا، وقالت لا والله يا رسول الله إنما تصيبهم العين، لأنه أصبع واضحة وجوههم صبحة، وجوههم حلوين، أولاد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه حلوين، أولاد جعفر بن أبي طالب تقول حلوين فتصيبهم العين. قال ارقيهم، علمها كيف ترقيهم، تقرأ عليهم الفاتحة وآية الكرسي وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، فقبلوا بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن عبد، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحياة لبني عمرو. قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا أقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل: يا رسول الله يرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال أرخص رسول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال جابر: رخص النبي عليه الصلاة والسلام في رقية الحية لبني عمرو، يعني يرقون الحية، يعرفون يرقون الحية والحنش وغيره. نعم. قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله. يقول أبو الزبير: لدغت، قال جابر رضي الله عنه: لدغت عقرب رجلا ونحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل منهم: يا رسول الله أرقيه. قال: من كان عنده نفع لأخيه فليفعل. فرقاه فبرئ بإذن الله. الحية العقرب رقصت سيد من زادة العرب، وسعيد الخدري رضي الله عنه كان مع القوم 40 نفر من الصحابة رضي الله عنهم، أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجة، فمروا على عرب فرفضوا أن يقروهم، عرفوا أن يطعموهم يعطوهم طعام، رفض العرب أن يطعموهم الطعام، فأرسل الله حشرة على سيدهم فلغته العقرب، أرسل الله حشرة من حشرات الأرض على سيدهم الذي فلدغته العرب، فجاءوا إلى أبي سعيد الخدري ومن معه، قالوا: هل معكم من يرقي؟ قالوا: نعم، ولكنكم أبيتم أن تطعمونا فلا بد من الهجرة، نجاودكم على 40 طلي تركونا إياه ونقرأ عليه. قالوا: نعم. يأتونهم 40 طلي، انظر أيه لا يطعمونهم، وعطاهم الله 40 طلي منهم غصب عليهم. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه وقرأ الفاتحة حتى قرأ سيدهم، وأخذوا 40 وجاءوا بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما يدريك أنها رقية، وما يدري، اضربوا لي بعكم بسهم، اضربوا لي معكم سهم، يعني اقتسموها واجعلوني واحدا منكم عليه الصلاة والسلام. ولا ريب الفاتحة لا أسرار يا أخوان، الفاتحة لا أسرار، اللي يقرأها على مريض ويقرأها لها أسرار، تعالى الله وتقدس يشفي الله المريض، سبحان الله العظيم، مجرب هذا، الفاتحة لها أسرار إذا كررتها الإنسان شفى الله المريض، تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثني سعيد بن يحيى الموي، قال حدثني أبي، قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثل غير أنه قال: قال رجل من القوم: أرقي يا رسول الله، ولم يقل أرقي. يقول الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن يحيى، سعيد بن يحيى عن أبيه يحيى، عن أبيه يحيى قال عن ابن جريج، عن ابن جريج بهذا الإسناد، بهذا الإسناد قال غير أنه قال: فقال رجل من القوم: أرقيه يا رسول الله، فقال رجل من القوم: أرقيه يا رسول الله، قال: من استطاع ينفع أخاه فليفعل. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو سعيد الأشج، قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: كان الإخال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا أبو الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو سفيان، أبو سفيان قال عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب، كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرقى، فأتاه قال: يا رسول الله، أنا أرقي من العقرب وأنت نهيت عن الرقى. قال: من استطاع، يعني رخص بعد ذلك، نسخ الناي نسخ، رخص بعد ذلك، قال: من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل. معناه رخص في الرقية ونسخ النهي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا جرير عن الأعمش. بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثل المتن أنه رخص عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية ننقي بها من العقرب وإنك نهيتني الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأس من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو شريح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا طلحة بن نافع قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فأتى فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله كنا نرقي من العقرب وأنت نهيت من هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى خشية من يقع في شرك يقرأ شرك يقول أشياء يمكن شركه ولا يشعر أنه شرك فنهى عن هذا. أما إذا قرأت عليه رخص له. قال اقرأ عليه فقرأ عليه الرقية اللي كان يلقاها على الناس فرخص له بالرقية. قال من استطاع منكم أن ينفع ثم قال من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل. قال رحمه الله حدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن أمين قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي نوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي جبير قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية يعني يقرؤون على الذي فقال وقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضها علي. قلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك أن نرقي الناس في الجاهلية فما ترى قال اعرضها علي فقرأها عليه فقال لا بأس بذلك من أراد أن ينفع أخاه فليفعل. قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك ما لم يكن فيها شرك نعم الرقى لصار فيها شرك ما يجوز. قال رحمه الله دذنا يحيى بن يحيى التميم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بسفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم وقالوا لهم هل فيكم راق فإن سيد الحي لديم أو مساف. وقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرى الرجل فأعطي قطيعة من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما نقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال وما أدراك أنها نقية. ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. والإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو بشر جعفر قال أنا بالمتوكل الناجي قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر. يقول كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جماعة من الصحابة في سفر فمروا على ناس من العرب فرفضوا أن يطيفوهم طعامك الليلة فباتوا جيعانين. لكن الله تعالى تقدس من فوق سبع سماوات أطعمهم فلدغ سيد القوم سيد العرب الذي أبوا أن يضيفه لدغ فجاءوا إلى أبي سعيد الخدري ومن معهم من الصحابة رضي الله عنه قالوا هل فيكم راقي؟ قالوا نعم ولكن ما نرقي إلا بأربعين طلي ما نرقي على سيدكم إلا بأربعين طلي تعطونا إياها الآن. فجاءوا بأربعين طلي وسلموهم شر رفضوا أن نطعموهم فعوضهم الله بأربعين تلي خسرهم الله أربعين تلي ونفع الصحابة بأربعين تلي. فراح أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ونفع عليه تكرر فاتحة الكتاب عليه فبرئ كأن لم يكن رد. كأنما نشط من عقال. ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أننا جئنا عرب فرفضوا أن يضيفونا فانعزلنا عنهم فلدغ سيدهم أرسل الله حشرة من حشرات الأرض ولدغت سيدهم فجاءوا يريدوا أن نرقي فاشترطت عليهم أن يكون 40 طلي ونقرأ على سيدهم إلا ما نقرأ فأعطونا 40 طلي يا رسول الله. ثم ذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقرأ بالفاتحة كرر عليه الفاتحة فبرئ كأن لم يكن نشطا كأن لم يكن به بأس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أدراك أنها رقية الفاتحة وما أدراك أنها رقية اضربوا لي بسهم معكم بسهم اجعلوني واحد منكم اقسموا الغنم واجعلوني واحد منكم اضربوني فقسموا الغنم وجعلوا الرسول واحد منهم وقسموها عليهم أنتم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع إلهما عن قدر محمد بن جعفر عن شعبة نبي بشر بهذا الاثنى وقال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفلها وراء الرجل. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع قالوا حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر بهذا الإسناد وهذا المعنى أيضا نعم. قال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه قال في الحديث تقول نافي سعيد الخدري رضي الله عنه كان يقرأ القرآن ويجمع ريقه ويدفل فيه على الرجل الذي مصاب بالعقرب فبرئ تعالى الله وتقدس وأخذ 40 الغنمة وأتوا إلى الرسول واقتسموها تعالى الله وتقدس رفضوا أن يضيفوهم وضيفهم الله في 40. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان محمد بن سيرين عن أخي معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزلنا منزلا فأتينا امرأة من قالت إن سيد الحي سليم لدغ قال فيكم من راق فقال معها رجل منا ما كنا نظن يحسن رقية فرقه بأتية الكتاب فبرى فأعطوه غنما وسقوا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقية فقال ما رقيت إلا بأتية الكتاب قال فقلت لا تعركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين أربع أولاد سيرين قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال حدثنا نزلنا منزلا فأتينا امرأة يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نزلنا منزلا في البر استضافوا عرب فرفضوا أن يضيفوهم فتحوا عنهم ونزلوا منزلا فلدغ سيد العرب العقرب اختار سيد العرب علشان يقرونهم فلما لدغ صار يصيح بالليل يسمعون صوته حتى أبو سعيد يسمعهم فجاء أخوه أو ولده قال هل فيكم قارئ هل فيكم من يرقى قالوا نعم ولكنكم رفضتم فلا نرقيه إلا بأربعين شاة أعطونا 40 شاة ورقيه ولا لا فأتوا لهم 40 شاة بدل أن يقروهم بشيء قليل الحين 40 أعطاهم الله. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان ينفث عليه بالفاتحة ويكرره حتى بري بإذن الله. قالوا عاد الغنم ما يمكن نعمل بها حاجة حتى نذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبوا حتى وصلوا المدينة فقالوا يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا قالوا ما أدرك أنها رقية. أبو سعيد الخدري ما حسبونه يعرف شيء لكن صار يعرف الفاتحة مغيب من الفاتحة هذا كان صغير ولا ظن أنه يعرف يقرأ أو يقرأ فقرأ عليه بالفاتحة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أدرك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم الغنم 40 اضربوا لي معكم خلوني واحد منكم. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا هو ابن جرير قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وغير انه قال وقام يا رجل منا ما كنا نابنه برقيه. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام قال بهذا الإسناد نحوه. بهذا الإسناد نحوه. غير أنه قال بقى معها رجل منا ما كنا نأبنه برسول. يقول الحديث هذا جعلوها امرأة التي جاءت تطلب منهم الرقية لأن زوجها سيد القوم زوجها. أتت المرأة إليهم فقال يقول فقام معهم رجل ما كنا نظن أنه يعرف حاجة وهو أبو سعيد الخدري صغير هكا اليوم فذهب معها وقرأ على الرجل حتى برئ فأعطوه 40 شاة. قال رحمه الله حدثني أبو الدهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم أن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألى من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وهو حاذر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال وحدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال عن نافع بن جبير قال عن عثمان بن أبي العاص قال أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع يجده في جسده. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه اشتكى وجع يجده في بطنه برمة من هنا فاشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ضع يدك على تحس أنه يجعك وقل بسم الله ثلاثا ثم قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. ثم قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر ففعل فبرئ بإذن الله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف البائلي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي لالا أن عثمان بن أبي العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ألبسها علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتبل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذبه الله عني. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال عن سعيد الجريري قال عن أبي العلاء قال عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي لكبرت صلي لبس علي الصلاة والقراءة. فقال ذاك الشيطان يسمى خنزب لكن إذا كبرت أو أردت أن تكبر فانفث عن يسارك فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البخاري 7 مرات فأعوذ بالله من الشيطان عن يسارك فإنه يتب الله عنك وقل واتفل على يسارك ثلاثا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل على يسارك ثلاثا من البخاري 7 اتفل 7 عن يسارك. نعم. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني طرده وطرد الشيطان واندحر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الجريري عن أبي لالا عن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر في حديث سالم بن نوح 3. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا علي الجريري كلام قال عن أبي العلاء قال عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه يشتكي من وجع فقال قل أعوذ بالله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي فقال قل والله أعوذ بالله من الشيطان وادفل عن يسارك 3. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ثم ذكر مثل حديثهم. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان سفيان قال عن سعيد الجريري عن سعيد الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير يزيد بن عبد الله بن الشخير قال عن عثمان بن ابي العاص عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حال بيني وبين صلاتي قلت يا رسول الله حال بيني وبين صلاتي الشيطان فقال قال فتعوذ بالله منه قال تعوذ بالله منه وقل على يسارك ثلاثا ثلاثا وادخل عن يسارك ثلاثا نعم قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني يقول عثمان ففعلت ذلك فأذهبه الله عني يعني إذا رأى الإنسان أن الشيطان يوسوس له عند الصلاة أو إذا كبر يصلي يوسوس له وكان يذكره فإنه قبل أن يكبر يصلي يدخل عن يساره ثلاث مرات يتعوذ من الشيطان الرجيم فإن الله يزهده. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معر وابو الطاهر واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وابن الحارث عن عبد ربي بن سعيد عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء فراى باذن الله عز وجل. قل الإمام مسلم حدثنا هارون بن معروف هارون بن معروف وأبو الطاهر وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد ربيع بن سعيد عبد ربيع بن سعيد قال عن أبي الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء. يقول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جاهله. فإذا أصيب داء الدواء براء بإذن الله فإذا أصيب الدواء الداء أصيب الدواء الداء برئ بإذن الله يعني بقضاء الله وقدره إذا صار الدواء أصاب الداء برئ بإذن الله تعالى وتعالى. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معر وابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال لا ابرأ حتى يحتجم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء. يقول الامام مسلم حدثنا هارون بن معر هارون بن معر وابو الطاهر وابو الطاهر قالوا حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله قال عاصم بن عمر عاصم بن عمر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال قال ان جابر عاد المقنع ثم قال لا ابرأ حتى يحتجم ثم ان جابر رضي الله تعالى عاد المقنع شخص دائم ما يمشي الا مقنع فلقب بالمقنع وهو صحابي رضي الله عنه قال عاده جابر رضي الله تعالى عنه في بيته فلما رأه قال لا يبرأ حتى لا أبرأ حتى تحتجم قال لا أبرأ حتى تحتجم لا أبرح حتى تحتجم لا أبرح حتى تحتجم يقول جابر رضي الله عنه ما أبرح مكاني هنا حتى تحتجم لأن يوجع راسه فجاء بالحجاج محتجم فبرأ بإذن الله لأن الدم بإذن الله يجتمع في الرأس الدماغ في دم هنا ودم هنا فإذا حجمت الإنسان من بين الكتف من بين الأذنين من الأذن وراء من الأذن من وراء الأذن من هنا وراء الأذن من هنا احتجمت يا الإنسان أبرأك الله. الرسول كان يحتجم عليه الصلاة والسلام ويأمر الناس بالحجامة كل من أتاه يشتكي رأسه قال احتجم وكل من أتاه يشتكي رجليه قال أبها حنة ادهنها بالحنة. قال رحمه الله حدثني النصر بن علي الجهدمي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن بن سليمان عن أنس بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله بأهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا قال ما تشتكي قال خراج به قد شق علي من قال يا غلام اتني بحجام قال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله قال أريد أن أعلق به محجما قال والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني السوف ويؤذيني ويشق علي فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة من عسل أو لذعة من نار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي. قال فجاء بحجام فشرته فذهب عنه ما يجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي عن أبيه عن أبيه علي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا عاصم بن عمر عاصم بن عمر قال حدثنا جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال قال جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجله جاءنا جابر بن عبد الله في بيتنا في أهلنا فرآه مريض طايح مرة واحدة ويصيح من الألم. فقال جابر رضي الله تعالى عنه ائتني بمحجم بحجام. فقال الرجل المريض ما يفعل الحجام؟ قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اشتكى فليحتجم فإن فيه الشفاء أما شرطة من حجم قال إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الذي يسمونها بالجم ذات الجم تصيب هنا بإذن الله تصيب الرئة ما تنفس على القلب الرئة من هنا في رئة من هنا ورئة من هنا تنفسان يعطين هواء على القلب بإذن الله وما دام الهواء ماشي على القلب فالرجل متعافي. لكن إذا أصابته من اليسار دائما اليسار ذات الجم هنا ومسكت الرئة صار الحمد لله مريض مرضا شديدا ولا يمكن أن يبرح حتى يقوى من هنا ثلاث مطارب. فإذا كوي بإذن الله نام ثم تعافى وإذا وجعه راسه أمره الرسول بالحجامة تحجم راسك صلاة أو كان رجليك أيضا تحجم الرجلين من تحت الكعبين تحجمها بإذن الله وتعافى. إذا كان رجليك تمجعك تحجمها من تحت الكعبين بإذن الله وتعافى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله فأخبر عليه الصلاة والسلام بكثير من الأدوية التي تشفي. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حدثني محمد بن رافع قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال سبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. والإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد محول السند قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى قال أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أصابها وجع الرأس صداع في رأسها استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام في الحجامة قال فأذن لها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها أبا طيبة أن يحجمها. أبا طيبة حجام الرسول طبيب الرسول عليه الصلاة والسلام فأمره أن يحجمها وقيل أن بينه وبينها رضاعة وقيل أن اللي حجمها غلامها غلام لها مملوك هو اللي حجمها فالصحيح أنه حجمها غلامها غلام لها مملوك هو الذي حجمها وعافها الله. قال رحمه الله دثنا يحيى بن أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو معين الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب اللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان قال عن جابر رضي الله تعالى قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى أبي بن كعب أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرق ثم كواه قطع عرق خوفا من العرق يمشي الدم حتى يموت الإنسان كواه علشان يقف الدم بإذن الله قطع العرق ولما مشى الدم كواه خلى الدم يمشي قليل ثم كواه وتعافى بإذن الله من المرض. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكرها فقد عمن عرقا. يقول الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. جرير محول السند. محول السند فقال حدثني إسحاق بن منصور. حدثني إسحاق بن منصور. منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال بهذا الإسناد. بهذا الإسناد مثله. ولم يذكر فقطع منه عرقا. ولم يذكر فقطع منه عرقا، لكن ذكر قطع منه عرق مؤكد، هذا من فخذه، العرق قطعه من فخذه ثم كواه من الفخذ ثم كواه رجله توقع ما يقدر يمشي، قطع عرق من الفخذ ثم كواه بإذن الله عشان لا يمشي الدم فبرئ بإذن الله. قال رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جابر عن شعبان قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رمي أبي يوم الأحزاب على كحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم حدثنا بشر بن خالد. بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن أبي سفيان. عن أبي سفيان جعفر قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال رمي أبي بن كعب. أبي قال رمي أبي بن كعب يوم الأحزاب. يوم الأحزاب على أكحله. على أكحل رمي فأصاب السهم أكحله فمشى الدم الأكحل. أعوذ بالله إذا أصيب بدم ما يمشي، يموت الإنسان ما يقف، لكن لا كوي وقف بإذن الله. يقول فكواه فأمر بكيه فكوي فوقف الدم، ولا إذا انفجر الأكحل ما عاد يقف حتى يموت الإنسان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال حدثنا يحيى بن يونس قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا أبو خيثمة. أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير قال عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة. أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى قال رمي سعد بن معاذ في أكحله. يقول رمي سعد بن معاذ في أكحله، هذا الصحيح ما هو أبي، رمي سعد اللي كان متكرر هذا وهذا جائز. قال رمي سعد بن معاذ رضي الله تعالى في أكحله فصار الدم يمشي يمشي يمشي فكواه الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يقف، فكواه مرة ثانية فوقف بإذن الله، وصار في خيمة يزوره الرسول عليه الصلاة والسلام مريض يعني من الألم من العرق الذي أصابه، مريض وصار مسجوح يتعلم في خيمة قريبة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان بن إيلان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واستعط. يقول الامام مسلم حدثنا احمد بن سعيد. احمد بن سعيد قال حدثنا حبان بن هلال. حبان بن هلال قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس. عبد الله بن طاووس عن أبيه. عن أبيه طاووس قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجام أجره. أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وعطى الحجام أجره، كان يحجمه أبو طيبة ويعطيه أجره، ناسخ للنهي للحديث النهي اللي قال لا لا لا نهى عن الحجامة، أنه نهى عن الحجامة ونهى عن الكي ونهى عن كذا، هذا الحديث ناسخ اللي قبل ما قبله. واستعطى أعطى الحجام أجره واستعطى، يعني أعطى الحجام أجره واستعطى، يعني أخذ دواء بصعوب يصبه أما بأنفه ولا بجفنه، تأخذ الدواء الإنسان لكن دواء أما تحطه بخشمك الإنسان وإلا تحطه بجفنك من هنا تحطه يتنام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكي من قال أبو كريب واللفظ له أكبرنا وكي أمسارنا نمر بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو كريب. وأبو كريب. قال أبو بكر حدثنا وكيع. قال أبو بكر حدثنا. وقال أبو كريب. أخبرنا. أخبرنا. واللفظ لأبي كريب. واللفظ لأبي كريب. قالوا. حدثنا وكيع. حدثنا وكيع. قال حدثنا. مسعر بن كدام. مسعر بن كدام. قال حدثنا. عمرو بن عامر. عمرو بن عامر. قال حدثنا أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتجم الرسول عليه الصلاة والسلام وعطى الحجام أجره أبو طيبة وقال للأنصار زوجوه. قال زوجوه يعني لا تظنون أن الحجامة تمنعه من أن يكون كفو امرأة. فزوجوه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان لا يظلم أحدا أجره. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يظلم أحدا أجره يعطيه أجره. وهذا دائم من السنة بل من الواجب أن تعطي الإنسان أجره. كل أجير ما أعطي الإنسان أجير أجره قبل أن يجف عرقه. إذا اشتغل عندك إنسان فأعطي أجره قبل أن يجف العرق. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قال رحمه الله حدثنا زهير بن عظم محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من في جهنم فابردوها بالماء. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عظم قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري. عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء يعني صب على جسدك ماء المغرب عند المغرب وعند صلاه الصبح عند الصبح وعند المغرب صب على جسدك ماء بارد انبغى من الثلاجه على ان تمهر باذن الله وتطلع مع الرأس بإذن الله ويبقى الجسد ما في شيء. إذا نفرت وطلعت مع الرأس بقى الجسد خالي ما في حمى. الشاهد الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. صب على نفسك ماء بارد الإنسان والرأس لا يجيه ماء. الرأس لا يجيه ماء من هنا من الكتوف تصب على رأسك من البارد بغيت من الثلاجة وبغيت كان عندك ماء بارد بدون ثلاجة صبه على جسدك واترك الرأس بإذن الله تنفر الحمى مع الرأس ولا حد ترجع بإذن الله مرتين ثلاث ما عاد ترجع بإذن الله. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.